مخالفة أفعال الإمام، فقد يكون الإمام قائما وساجدا والمأموم قيام، وعدم متابعة الإمام، اختلاف عدد الركعات بين الإمام والمأموم، ففيها خلافات جذرية. سؤال: هل يقاس على صلاة الخوف غيرها من الصلوات أم لا؟ نقول: لا يجوز القياس على صلاة الخوف مطلقا، لأنها استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه. الاستثناء لا يقاس عليه، هذه قاعدة أصولية مشهورة. الاستثناء في الأصل لا يقاس عليه، ومن أجاز الاستثناء على القياس قال لاتفاق العلة، فبمعنى أسباب الخوف. لأن من أهل العلم من قاس على صلاة الخوف صلاة أخرى، وهي صلاة المأموم بالإمام إذا كانت أفعال المأموم أكثر من أفعال الإمام، فيقول تصلي معه ركعتين ثم تسلم، أو ثلاث ركعات صلي العشاء وأنت تصلي المغرب أيها المأموم، تصلي ثلاث ركعات ثم تسلم، ما دليلك؟ قال القياس على صلاة الخوف. نقول: صلاة الخوف مستثناة ولا يجوز القياس عليها فلا يصح. وسبق التفصيل في قضية الائتمام والمأموم أنه يصح الائتمام بالإمام إذا كانت أفعال الإمام متفقة مع أفعال المأموم أو أقل، وأما إذا كانت أكثر فإنها لا تصح الصلاة بل الصلاة باطلة. أنهينا الدرس اليوم معذرة للتأخير قليلا، لكن أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في شيء شيخ أو انتهى السؤال؟ تفضل شيخ. مرتفع المذهب ما يصح، والدري نص حديث معاذ يصلي مع رسول ثم يصلي بهم، حديث عمر بن أبي سلمة يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بهم، نصوص لا صحيح يجوز. والله ما أدري، أنا رجال ما أعرف إلا بعض الأقوال. طبعا هي الرواية الثانية تكلمنا عنها يا شيخ، أو ممكن في الدرس الثاني الزاد نسيت، طبعا مشكلة أكثر من درس تلخبط. سمي شيخي وإليك فتح الباري. أي نعم، ابن رجب قال إن الإمام لا يستحب له أن يصلي في المسجد، فيقول إن هذا الحديث إذا قلنا إن الإمام يصليه أربعا فلا يصليها في المسجد وإنما يصليها في البيت، فيكون استحبابها في البيت للإمام بالخصوص، أما المأمومون فيصلون في المسجد وفي البيت، بل إن الشيخ تقي الدين يقول إن صلوها في البيت في المسجد فهي السنة أربع. يقوي حقيقة، يعني حقيقة من نظر للأدلة قول مذهب أقوى بكثير جدا، وهذا زي ما تفضلت الشيخ أنه يدل عليه، صدقت الشيخ. ولذلك الشيخ عليه رحمة الله شيخنا كان يفتي بهذا التخير، الشيخ عبد العزيز الله يرحمه. سبي شيخ طبعش. نعم، ومن لغى فلا جمعة له، هذه زيادة. هم يقولون الحركة ليست كل حركة وإنما حركة العبث، ولذلك من الحركات ما تكره، منها حل الحبوة. المفروض احنا تكلمنا عنه بس نسيت. الفقهاء يقولون لما الإنسان جاء في حديث جابر أنه يكره الاحتباء يوم الجمعة، الحبو معروف الاحتباء، ضم القدمين وأن يجلس القرفصاء. بعضهم يقول، وهذا هو الأقرب من باب حمل المطلق على المقيد، إن الاحتباء نهي عنه لمن كان يلبس ثوبا واحدا، لأن الإمام أمامه ربما رأى لعورته، فيجمع هذا الحديث المقيد يوم الجمعة بالحديث المطلق بالنهي عن الاحتباء بالثوب لمن كان عليه ثوب واحد. ومنهم من قال إن المنهي عنه لأجل الحركة، وهذا هو المذهب، فيقولون إن إنشاء الاحتباء في أثناء الخطبة منهي عنه لأن حركة نهي كراهة، لكن من احتبى قبل أن يدخل الخطيب وبقي على حبوته فلا كراهة لأنه ما سوى حركة، فيرون أن النهي عن الاحتباء لأجل الحركة فيرون إذا حتى هذا. لكن إذا كانت الحركة لحاجة مثل الجوال فأغلقه لم يرد أغلقه أو يتصل، هذا شك أنها حاجة مثل فتح الخطيب لمصلحة الصلاة. طبعا وقلة الحركة والكلام تنقص الأجر جزءا، فمن كثرت حركته وكلامه حتى لم يفقه شيء لا أجر له، ومن قلت حركته نقص أجره، وهكذا. أي كلام في الجمعة ما يجوز حتى يقوم رد السلام، تنقص الأجر أو تذهبه بالكلية أحيانا، لأن النفي قد يكون نفي كمال وقد يكون نفي الكل، نفي كمال الأجر وقد يكون نفي كل الأجر. فقد لغى مرة وجها واحدا، والحنابلة يستخدمون ظواهر النصوص في هذه الأبواب، يعملون الظاهر وبشدة، وهذا من أصولهم في العبادات، يعملون الظواهر المندوب، قضايا الندب والاستحباب يعملون الظاهر، يقول ظاهر حديث الرسول يجب أن نبقى عنده، وهي طريقة فقهاء الحديث عموما. سمي شيخي. المأمون صنع قصرا، والإمام قد يصليها إتمام مثل ما جاء في حديث جابر في مسلم حديث أبي سلمة، في إذا صلى أربعا النص الفقهاء في المذهب أنه يفارقه بعد التشهد وقبل القيام الثالثة. يعني لما يقول يصلي يعني قبل أن يقول الإمام الله أكبر يعني يصلون معه في التشهد، هو يتشهد الإمام فيتشهد معه ثم ينصرفون قبل أن يقول الله أكبر الثالثة، ثم يأتي الآخر معه فإذا كبر كبروا معه، فما ينصرفون ما يكبرون التكبيرة هذه تابعة للركعة الثالثة وهم يصلون معه ركعتين فقط. سمي شيخي بتسليم لتسليمين، من قال بتسليم بتسليمة واحدة الحديث المسلم في الصحيح حديث أبي سلمة عن جابر، ومن قال بتسليمتين أخذ الرواية الثانية التي عند أهل السنن من حديث الحسن عن جابر. طيب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، في أمان الله.